السلام عليكم ورحمة الله. الباحث في ظاهرة الاقتراب من الموت تمر عليه بعض الموضوعات القشيرة والمتفرقة والتي ليست هي الشائد. يعني الشائد في التجارب أنها يعني بشكل تقليدي الإنسان يموت وتصعد روحه وتدخل من نفق، وذلك النفق يؤدي إلى نور، وعند النور يلتقي بالإله ويلتقي بملائكة مثلا أو بعض أقربائه الميتين، وإذا كان صالحا فإن الله يأخذه بالمحبة والرحمة ثم يدخله الجنة، والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. يعني الجنة نفس الوصف اللي جاءت به الأديان، مكان يعني لا يوصف من النعيم ومن السعادة ومن السلام ومن الرحمة، وشيء يعني لا يخطر على البال. أوراق الشجر كما يقول بعضهم يعني تغني، و ألوان زاهية، الألوان أيضا لها طاقة سعادة وكذا، يعني شيء لا يوصف فعلا الجنة حسب الظاهرة كما هو في الأديان، إلا عاد حور العين والجنس، وهذا أنا لم أسمع أحدا يتحدث عنه. لكن يوجد ظواهر تشير إلى، عفوا، تجارب تشير إلى موضوعات مختلفة يعني على هامش هذه التجربة. مثلا يوجد من أشار إلى أن بعض الأرواح التي تحتاج إلى تطهير أو نوع من العقوبة يعني تعود مرة أخرى، يعني تبعث في جسد جديد، تبعث في جسد جديد، يعني تدخل جسد إنسان. ونحن أصلا يعني أرواح في الأصل، والنسب هذا اللي بيننا هو جسد فقط، يعني علائق ترابية أرضية، لكن الروح تأتي ويحدد لها الإله جسد تدخل فيه وخلاص. هي كذا يعني بكل بساطة. لذلك في عالم ما بعد الموت طبعا يقوى جانب الفردانية والاستقلال في الإنسان، ما زال يلتقي بأقاربه ووالده وأمه يعني الناس الميتين ويعرفهم انهم اقرباءه، لكن يعود الى اصله، الى جوهره، انه روح. طيب، هناك كما قلت من يقول بان بعض الارواح تعود في اجساد، يعني يبعثه الله من جديد في جسد جديد لانسان جديد في اسره مختلفه ممكن، يعني او في كوكب مختلف أيضا، يعني بعضهم ألمح إلى هذا وصرح به أن هناك من يبعث من جديد في كوكب مختلف عند مخلوقات أخرى، وهناك من يبعث في جسد حيوان مثلا، على حسب الحاجة إلى التطهر والتزكي. يعني كما قلت يعني هي نوع من العقوبة ونوع من التأديب ومنح الفرصة من جديد، يعني كأن الله يعطي الروح فرصة مرة أخرى لتحيا حياة جديدة وتعود إليه من جديد، يعني محاولة ثانية. وهذه العقيدة موجودة لو تلاحظون في شرق آسيا، عندهم عقيدة التناسخ موجودة عندهم، والقاعدة تقول لا يوجد دخان بدون نار، يعني ربما هذا هو أصل الفكرة لديهم. طبعا ليس على ما يقولونهم أن كل الأرواح تموت ثم تذهب إلى أجسام آخرين، لا، الظاهرة تقول بأن الغالب يتجه إلى الجنة ويستقر فيها وتكون هي المصير النهائي إذا كان من الصالحين وقبله الله وأدخله الجنة. لكن هناك من يؤدب ببعثه من جديد في جسد جديد، إما إنسان جديد على الأرض أو مخلوق آخر في كوكب مختلف أو في حيوان، على حسب حاجة الروح إلى التطهر. وهناك من أشار إلى أن الجن أصلا هم يعني أرواح بشر، أرواح عادية، يعني أرواح ناس عاديين ماتوا، لكن أيضا حصلوا على عقوبة البقاء في الأرض، لم تفتح لهم أبواب السماء، و هؤلاء هم الجن. الجن أصلا ناس ميتين لكن يعني ما صعدت أرواحهم ولا فتح لهم باب الشمال، فبقوا في الأرض كنوع ربما عقوبة أو تأديب ونحو ذلك. هذه معلومة يعني تقولها تجارب الاقتراب من الموت، ولا يعني أحكم بصحتها ولم أتعمق فيها ولم أدرسها، لكن ربما تفتح بعض الآفاق للباحثين في موضوعات أخرى، التنويم المغناطيسي وغيرها. ختاما أنصح بالاستماع لمحاضرات الدكتور مايكل نيوتن، هو طبيب وعنده أبحاث في هذا المجال، يعني مجال الأرواح وما بعد الموت والتناسخ ونحو ذلك، وعنده أفكار جديرة بالاهتمام. تقريبا هذا ما وجدته حول يعني التناسخ. يعني باختصار، الشكل التقليدي للتجربة أن الإنسان بعدما يموت يذهب إلى الإله، ثم إذا كان صالحا استقبله الإله بالرحمة والمحبة وأدخله الجنة وانتهى الموضوع، وتنعم في النعيم إلى الأبد. وبعضهم يحتاج إلى نوع من العقاب أو التربية أو التزكية، فيبعث من جديد في خلق جديد، يعني في إنسان أو حيوان أو في كوكب آخر، حتى يعيش تجربة جديدة و يعني يحقق المقصد، يحقق المقصد. ويعني الكلام في هذا الموضوع أكيد أنه يعني ناقص ومختزل ومخل، أنا لم أستوفي كل ما قيل في هذا المجال، لكني أفتح آفاق للباحث، من يريد أن يبحث فالظاهرة مجال خصب، مجال خصب في هذا الموضوع، وأتمنى أني أفدتكم. إلى اللقاء.